يكون له أكثر من قول واحد في مسألة واحدة. كذلك أبو حنيفة رحمه الله، لأن المسائل التي ليس عليها نصوص صريحة أمر طبيعي جدا فيها أن يتردد قول الإمام ما بين رأي ورأي. وهذا نراه في كتب كل علماء سواء كانوا فقهاء أو محدثين، فهذا لا إشكال فيه ولا اعتراض أبدا. نحن أنفسنا وقعنا في مثل هذا كثيرا وكثيرا جدا، هذه طبيعة البشر. وعلى طالب العلم حين ذاك أن يجتهد في ترجيح قول على قول في حدود ما أوتي من علم، لأنه لا بد له من أن يميل إما إلى ما في النكت أو إلى ما في رسالة تدنيء المدلسين. جل عليك بعد المخاصة إذا كان المسجل شغالي. لا لا لا شغال الله يغفر لنا. آمين. الشيخ تعلمون فضيلتكم، الآن في الجزائر عندما نخاطب بعض الشباب بالتصفية والتربية وأنه لابد من أجل استئناف الحياة الإسلامية الحقة لابد من الرجوع بالمجتمع إلى العهد الذي كان عليه السلف الصالح علماء وغير علماء، فيعترضون علينا فيقولون لا يشترط أن تكون الكثرة الكاثرة من المجتمع المسلم على هذا المنوال، بل يكفي أن يوجد الغالب أو توجد جماعة متكتلة على فهم هذا المنهج ومتفقة عليه، ولا يشترط أن يكون جميعهم كلهم. فنعترض عليه فنقول بل لابد أن نرجع بهم بالجميع أو بالأكثر الأغلبية. فقضية الشيخ تصفية وتربية، يعني هل يشترط أن تكون في الغالبية أو اعتراضهم صحيح، ولكن هذه الكثرة التي يشيرون إليها هل يعني هي تحققت؟ هل حققوها؟ هذا هو، فأنت اقلع بالقليل أخي ترزق بالكثير. اقنع بالقليل اولا، اقنع بالقليل من حيث المناقشة والمجادلة. هذول الجماعة لما بيورد هذا الاشكال فهو اشكال صحيح من ناحية الشرعية بلا شك، لان الله عز وجل يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يشكرون وهكذا. فإيرادهم صحيح، ونستطيع أن نغير العبارة الآن فنقول إن كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق لا نناقشهم فيها، لأن أصحاب الرسول عليه السلام الذين هم وضعوا النواة للمجتمع الإسلامي وللدولة الإسلامية كانوا قليلا جدا، لكن رباهم الرسول عليه السلام على عينه وأحسن تربيتهم وعلمهم أحسن العلم وهكذا. لكن هؤلاء إنما يقولون لا يشترط أن تكون الأغلبية الساحقة من المسلمين أن يكونوا على هذا النهج القويم الذي نشرحه نحن وذكرته أنت آنفا. ولذلك فهذه كلمة لا يحسن بالمسلم السلفي أن يناقش فيها، لأننا سنقول كم عدد المسلمين اليوم على وجه الأرض؟ مليون. طيب هل يعني هناك مسلم عالم يقول يجب أن نصلح منهم الملايين؟ وهذا لا سبيل إليه إلا إذا نزل عيسى عليه السلام وصارت الأديان كلها ملة واحدة. لكن نحن نتأسى بالرسول عليه السلام من حيث التصفية والتربية كما قلت،